بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الابتداء. يقول الخضري رحمه الله تعالى: لما فرغ من الأحكام الإفرادية شرع في الأحكام التركيبية. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يا شباب، يعني وهذا قد يكون مفاجئا لكثير منكم، أن كل ما سبق دراسته في هذه السلسلة يعد مقدمات للوصول إلى هذا الباب. من أول الكتاب، من قال محمد هو ابن مالك إلى هذا الباب، هذا كله مقدمات. لماذا؟ لأنه كما يقول الخضري هنا، يقول فرغ المصنف يعني ابن مالك فرغ من الأحكام الإفرادية وشرع الآن في الأحكام التركيبية. يعني وطبعا المركب يعني المفرد جزء من المركب، فلذلك المفرد هو مقدمة للتركيب. فأنت تأتي إلى زيد، هذا مفرد، ثم تأتي إلى قائم وهذا مفرد، وتركبهما فتقول زيد قائم. فيما سبق ماذا كنا نفعل؟ كنا ننظر إلى المفردات، فننظر إلى مفردة زيد، هل هذا معرفة أم نكرة؟ وهذا سبق أن درسناه بالتفصيل، عرفنا ما هي النكرة وما هي المعرفة. ننظر إلى مفردة زيد، هل هو فعل أم اسم أم حرف؟ وهذا ما درسناه في أول باب، كلامنا لفظ مفيد كاستقيم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. طيب، إذا ننظر إلى هذه المفردة فنبين هل هو اسم أم فعل أم حرف. وهكذا في كل الأبواب التي سبق أن درسناها في هذا الكتاب، إنما كان نظرنا إلى ماذا يا شباب؟ ننظر إلى المفردة، ننظر إلى زيد، ننظر إلى ضربة، ننظر إلى في ونحو ذلك. طيب، أما الآن فسيختلف نظرنا. بعد أن عرفنا أحكام المفردات سننتقل إلى الكلام عن أحكام المركبات. المقصود بالمركبات يعني الجمل، الجمل. فالآن سننظر في الجملة، هل هذه الجملة اسمية أم فعلية؟ وأحكام الجمل وما شابه ذلك، هذا كله سيشرع فيه المصنف الآن. إذن هذا معنى قول الخضري: لما فرغ من الأحكام الإفرادية شرع في الأحكام التركيبية. والتراكيب المفيدة، هذا ما زلنا نقرأ كلام الخضري، والتراكيب المفيدة. كيف يعني التراكيب المفيدة؟ يعني هل هناك تراكيب غير مفيدة؟ نعم، هناك تراكيب غير مفيدة، هذه لا ينظر فيها النحاة، وإنما نحن ننظر في كلامنا لفظ مفيد. طيب، فإن قلت أنت إن قام زيد، هذا تركيب لكنه غير مفيد. تمام، إذن يقول: والتراكيب المفيدة ترجع إلى جملتين فعلية، جملة فعلية وجملة اسمية. ومنها، أي ومما يدخل في الجمل الفعلية، وهذا قد يخفى على كثير من الأخوة، يعني نحن نعرف أن زيد قائم جملة اسمية، وقام زيد جملة فعلية، هذا لا إشكال فيه. ولكن حين أقول لك يا زيد صنف لي هذه الجملة، ستقول ندائية. طيب، آمنا بالله أنها ندائية، لكن هل هي فعلية أم اسمية؟ هذا مما يشكل على الشباب، فنحتاج أن نعرفه. قال الخضري: ومنها جملة النداء كما مر. إذن الخضري يقول جملة النداء، طبعا لما نقول الخضري يقول، هو يعني الخضري متأخر، الخضري في الحقيقة قلت لكم ينقل عن الأئمة، فهذا الكلام الذي ينقله لكم الخضري هو إما كلام الأشموني أو الصبان أو السيوطي أو المرادي أو الأزهري أو ابن هشام وغيرهم من الأئمة. طيب، إذن يقول الخضري: جملة النداء هذه تدخل في ضمن الجملة الفعلية. فإذا قيل لك صنف يا زيد، هل هي جملة اسمية أم فعلية؟ نقول فعلية. لماذا فعلية؟ لأنها ندائية، وإذا كانت ندائية معناه أن التقدير في قولك يا زيد معناها أدعو زيدا، أنادي زيدا، وأدعو أو أنادي لا شك أنه فعل، إذن هو جملة فعلية. طبعا غني عن البيان أن ضابط الجملة الفعلية هي التي تبدأ بالفعل، وضابط الجملة الاسمية هي التي تبدأ بالاسم، هذا هو الأصل في ضبط هاتين الجملتين كما مر. واسمية، أي وتنقسم الجملة إلى جملة اسمية. ومنها، أي مما يدخل في الجمل الاسمية، اسم الفعل مع مرفوعه. هذا أيضا مما يشكل على الشباب. لو قلت لك صنف هيهات زيد، هيهات زيد، هيهات اسم فعل ماض بمعنى بعودة، وزيد فاعل. طيب الآن اسم الفعل، الجملة التي تبدأ باسم الفعل، هل نعدها اسما نظرا إلى أنها اسم، أم نعدها جملة فعلية نظرا إلى أنها اسم فعل؟ عرفتم الإشكال؟ فذلك لما كان فيها غموض احتاج العلماء إلى أن يبينوا لك أن الجمل المبدوءة باسم الفعل مثل صح ومه وأف وأوه وهيهات وآمين ودراكي وكثيرة، ستأتينا إن شاء الله في باب خاص بإذن الله. يقول لك الجمل التي تبدأ بأسماء الأفعال هذه أحكم عليها بأنها جملة اسمية. إذا قال ومنها اسم الفعل مع مرفوعه، مع مرفوعه يعني هيهات زيد، فزيد فاعل لي هيهات. وقد عرفنا فيما سبق خلاف العلماء في كيفية إعراب هيهات زيد، كيف يعرب هيهات زيد، فيه أقوال ومذاهب سبق أن عرفناها. والوصف المكتفي بمرفوعه، الوصف يعني مثل اسم الفاعل، طيب المكتفي بمرفوعه هذا أيضا، المرفوع هو الذي هو فاعله يعني، هذا أيضا يعد جملة اسمية. طيب بعد ذلك يأتي سؤال، وهو لماذا قدم المصنف الآن؟ طبعا سنعرف أن ابن مالك شرع، نحن قلنا لكم هو فرغ من الأحكام الإفرادية وشرع الآن في إيش؟ في الأحكام التركيبية، هذا فهمنا. واعلم أيضا الآن، اعلم أيضا الآن أنه شرع في سرد المرفوعات، سرد شرع في سرد المرفوعات. فالآن سيتكلم لك عن الأسماء المرفوعة، ثم سينتقل إلى الكلام عن الأسماء المنصوبة، ثم سيتكلم عن الأسماء المجرورة. طيب ثم بعد ذلك إذا انتهى من الأسماء سينتقل إلى الأفعال. طيب وسيتكلم عن الأسماء المرفوعة، عن الأفعال، سيتكلم عن الأفعال المرفوعة والأفعال المنصوبة والأفعال المجزومة كما هي عادة كتب النحو. إذن الآن سؤال، نحن نعرف أن المرفوعات مجموعة من الأسماء، هناك المبتدأ، هناك الخبر، وهناك الفاعل، وهناك نائب الفاعل، وهناك اسم كان إلى آخره. فلماذا قدم ابن مالك المبتدأ بالذات على سائر الأسماء المرفوعة؟ قال الخضري وقدم المصنف باب المبتدأ في سائر كتبه لأنه أصل المرفوعات عند سبويه. إذن النحاة مختلفون ما هو الأصل في المرفوعات، هل الأصل في المرفوعات هو المبتدأ أم الفاعل؟ ابن مالك يرى، ذكر هذا في سائر كتبه، أقصد أن ابن مالك مشى على هذا في سائر كتبه، أنه إذا جاء يسرد المرفوعات يبدأ بالمبتدأ. لماذا؟ هذا تبعا للإمام سيبويه، حيث يرى أن أصل أن المبتدأ هو أصل المرفوعات، يعني هو أساس المرفوعات. طيب لماذا؟ لأنه مبدوء به. ما معنى مبتدأ؟ مبتدأ يعني مبدوء به، يقال ابتدأ يبتدأ فهو مبتدأ، أي مبتدأ به. طيب وقيل أصلها الفاعل، والرأي الثاني أن أصل المرفوعات الفاعل. طيب والذي يرى أن أصل المرفوعات هو الفاعل ماذا يفعل؟ يقدمه في التصنيف لأن عامله لفظي، ولذا قدمه ابن الحاجب. نعم المبتدأ من الذي رفعه؟ الابتداء، كما عرفنا هذا في الآج الرومية. المبتدأ عامله الذي رفعه هو الابتداء. طيب الابتداء هو عامل لفظي أم معنوي؟ معنوي. لكن لما تقول قام زيد، ما عرف زيد فاعل، من الذي رفعه؟ قام. هل قام عامل لفظي أم معنوي؟ لفظي. الآن سؤال، أيهما أقوى، العامل اللفظي أم العامل المعنوي؟ يقولون العامل اللفظي أقوى، فلذلك حق الفاعل أن يقدم في الدرس وفي التصنيف، لأن عامله لفظي، والعامل اللفظي أولى من العامل المعنوي وأقوى. هذا الرأي الثاني. والرأي الثالث قال وقيل كل أصل، كل أصل يعني المبتدأ أصل في المرفوعات والفاعل أيضا أصل في المرفوعات. طيب هنا سؤال آخر، عنوان الباب هو الابتداء. طيب لماذا اكتفى بترجمة الابتداء الذي يلزم منه المبتدأ ولم يترجم للخبر؟ يعني لماذا لم يقول المبتدأ والخبر، والناظر في الباب سيرى أن المصنف لن يكتفي بالكلام عن المبتدأ فقط، لا يمكن، بل لابد أن يتكلم عن الخبر. تمام؟ فلماذا اكتفى بهذا العنوان ولم يذكر الخبر معه؟ قال: ولما كان الابتداء يستدعي مبتدأ وهو يستدعي خبرا إلى آخره. يعني لماذا لم يقل أصلا المبتدأ والخبر، قال الابتداء فقط؟ نقول الابتداء يلزم منه أو يستدعي يعني يطلب، يستدعي المبتدأ، والمبتدأ هل يأتي بدون خبر؟ لا، فالمبتدأ سيجر الخبر، يعني عنوان الابتداء هذا سيجر المبتدأ والمبتدأ سيجر الخبر، فلذلك اكتفى بهذه الكلمة من أن يقول مبتدأ وخبر. أنا يا شباب أعرف أن هذه المسألة ونظائرها قد ترون أنها غير مفيدة أو أنها تطويل للدرس أو أنها غير ذات أهمية. طيب، أنا أحيانا أتعمد أن أذكر مثل هذه اللطائف حتى تروا كيف العلماء يدققون في كل صغيرة وكبيرة ويقرؤون ما بين السطور، وهذا مثل دراسة مثل هذه المسائل تحرك الذهن وتنشط الذاكرة وتجعل الفهم عندك ثاقبا وإن لم تكن لها فائدة كبيرة يعني. طيب، قال: ولما كان الابتداء يستدعي خبرا وهو ولما كان الابتداء يستدعي مبتدأ وهو يستدعي خبرا أو ما يسد مسده، كان في الترجمة به توفية بالمقصود مع الاختصار. يعني أيضا هناك نقطة أخرى وهو جوابا على السؤال لماذا لم يقل باب المبتدأ والخبر وإنما قال الابتداء فقط، نقول لأنه أخصر، فلا حاجز أن يقول المبتدأ والخبر، هذا تطويل، يكفي أن يقول الابتداء، فهو مع كونه يعني يوفي بالمقصود فهو أخصر، والحرص على الاختصار مطلوب عند البلغاء. وإشارة من أول الأمر إلى أنه العامل. يا سلام، هذا كلام جميل جدا. هذا الآن هذا الآن النقطة الثالثة، النقطة الثالثة التي جعلت ابن مالك يعنون لهذا الباب بالابتداء ولم يعنون له بلفظة المبتدأ والخبر. نقول لأن الابتداء معناه أن العامل الذي رفع المبتدأ هو الابتداء، فهو الآن أعطاك فائدة يعني استعجل بالفائدة، فهو كأنه يقول لك إن الذي رفع المبتدأ هو عامل الابتداء، فهذا فيه تصريح بالعامل الذي رفع المبتدأ، فأنت تكون قد استفدت كل هذه الفوائد من كلمة واحدة. واضح يا شباب؟ طيب، قال: وإشارة من أول الأمر، يعني من بداية الدرس يريد أن يذكر لك أن العامل الذي رفع المبتدأ هو الابتداء، يعني عامل معنوي وليس لفظيا، وإلى عدم ملازمة المبتدأ الخبر. سبحان الله، انظروا هذا كله شباب في كلمة واحدة فقط، الابتداء، انظروا كم تحتها من نكت. ما معنى هذا الكلام؟ يقول: وإلى عدم ملازمة المبتدأ إلى الخبر. يعني إيش؟ يعني أن مالك من الحكم التي جعلته يقول الابتداء فقط ولم يقل المبتدأ والخبر، ذكرنا لكم ثلاث نكت تقريبا، خذ الآن النكتة الأخيرة الجديدة، أنه يريد أن يشير بهذا العنوان إلى أنه أحيانا يأتي المبتدأ بدون خبر، وهذا نوع من أنواع المبتدأ، وهو المبتدأ الذي لا خبر له. والمبتدأ الذي لا خبر له قد سبق أن درسناه في شرح القطر ودرسناه في شرح الشذور، وسندرسه إن شاء الله مرة أخرى. طيب، سندرسه مرة أخرى إن شاء الله الآن في هذا الباب. مثل أثار ثاني سيأتي في كلام ابن مالك. إذا لاحظوا كل هذه النكت استخرجها العلماء من كلمة واحدة. طيب، قال يعني انظروا الآن، نحن أخذنا 15 دقيقة ونحن نشرح فقط كلمة واحدة. ولا تظنوا أني في هذا الشرح في هذه السلسلة أني آتي بكل ما قاله العلماء، لا والله، أنا أترك كثيرا من المسائل حتى لا تطول هذه السلسلة طولا فاحشا فيعرض عنها الطلبة. أنا أصارع نفسي لأنتقي لكم المسائل المهمة والنافعة، طيب وإذا رأيت مسألة يعني فيها طول أو عدم فائدة تركتها حتى لا تطول عليكم هذه السلسلة. ومع ذلك كما ترون يعني نحن وصلنا الآن تجاوزنا الدرس رقم 40 وما زلنا في 100 الأولى من الألفية. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن ييسر لنا الختام والتمام. قال ابن مالك: الابتداء أي هذا باب الابتداء، حذف هذا وحذف الباب واكتفى بكلمة الابتداء، وله نظائر في كلام العرب. قال: مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، وأول مبتدأ والثاني فاعل نغنى في أسار ذاني، وقس وكاستفهام النفي وقد، يجوز نحو فائز أولو الرشد. نعم، هنا فقط بعض التنبيهات على هذا البيت. أولا في قوله مبتدأ زيد، ما إعراب هذه الجملة مبتدأ زيد؟ نقول مبتدأ هنا إعرابه خبر، وهذا من الظرائف يعني من اللطائف، إعراب المبتدأ هنا أنه خبر، خبر مقدم، وزيد مبتدأ مؤخر. لماذا هذا الأفضل؟ لأن زيد معرفة ومبتدأ نكرة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة إلا على تسويقات ستأتي إن شاء الله. طيب، طيب، وعاذر خبر، ما إعراب عاذر خبر؟ نقول عاذر مبتدأ، وما إعراب خبر؟ إعراب الخبر خبر، إعراب خبر خبر، هذا أيضا يعني من اللطائف. طيب، وتقدير الكلام: إن قلت زيد عاذر من اعتذر، فزيد مبتدأ وعاذره خبر. يعني ابن مالك أراد أن يوثل المبتدأ والخبر، فقال: إن قلت هكذا أنت أيها الإنسان، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، كيف تعرف زيد؟ مبتدأ، هذا هو المبتدأ. كيف تعرب عاذر؟ خبر، هذا هو الخبر. طيب، اكتفى بالتمثيل عن التعريف، وهذا يسلكه ابن مالك كثيرا، لم يعرف المبتدأ وإنما مثل له، ولم يعرف الخبر وإنما مثل له، مثل له هنا بمثال وسيمثل له مرة أخرى حينما يعرف الخبر. طيب، أما المبتدأ فلم يعرفه، اكتفى بالتمثيل، اكتفى بالتمثيل. وقلت لكم أن هذه طريقة لابن مالك، أنك تستنبط من الأمثلة الأحكام والشروط والتعريفات. وأول هذا مبتدأ، وأول مبتدأ، ما يرى مبتدأ هنا نفس الشيء خبر. طيب، ذاني في أسار ذاني، هذا فاعل سد مسد الخبر، وهذا هو مثال المبتدأ الذي لا خبر له، لأن المبتدأ نوعان: مبتدأ له خبر مثل له في الشطر في البيت الأول، ومبتدأ لا خبر له مثل له في الشطر أو في البيت الثاني والشطر الثاني. أسار ذاني، أسار ذاني، الهمزة الاستفهام، وسار هذا اسم فاعل وهو يعمل عمل فعله وهو مبتدأ، وذاني فاعل سد مسد الخبر، وسنعرف بالضبط ما معنى قول العلماء سد مسد الخبر. وقس، طيب هذا ليس فيه شيء. فائز أولو الرشد، طيب، والمراد بالنحو هذا المثال كله وصف، هذا كله سيأتي. طيب، طيب، عرفنا أن ابن مالك لم يعرف المبتدأ، وكذلك ابن عقيل حينما سيشرح الأبيات لن يعرف المبتدأ. فإن قال لنا قائل: هل لا عرفتم لنا المبتدأ إن أردنا تعريفه؟ فنقول: نعم، لا بس، سنعرفه لك، وإن كنا قد عرفناه لك في شرح الآجر الرومية وفي شرح القطر وفي شرح الشذور، ولكن يعني في شرح في الآجر الرومية في نظم عبيد ربه لما قال: أو المبتدأ اسم من عوامل سلم لفظية وهو برفع قد وسم. طيب، هنا يقول الخضري: لم يعرفه، يعني ابن مالك لم يعرفه كالمصنف، يعني ابن عقيل لم يعرفه تبعا للمصنف الذي هو ابن مالك. لماذا؟ قال: اكتفاء بالمثال. وأحسن مما هنا قول الكافية: المبتدأ مرفوع معنى ذو خبر أو وصف استغنى بمرفوع ظهر. المبتدأ مرفوع معنى ذو خبر أو وصف، يعني إما أن يكون له خبر وإما أن يكون له وصف مثل أسار ذاني، هذا سيأتي الآن إن شاء الله. استغنى بمرفوع ظهر، يعني وصف وصف استغنى بالمرفوع الذي ظهر له، طيب بالمرفوع الظاهر استغنى به عن أن يكون له خبر. هذا يعني قسم المبتدأ إلى قسمين، لأنه مع اختصاره صرح بحد نوعي المبتدأ. نعم، إذن عرف المبتدأ هنا في هذا البيت من الكافية الشافية بأن المبتدأ هو عبارة عن مرفوع له خبر أو له وصف، هذا هو المبتدأ على هذا التعريف. وبين بقوله مرفوع معنى أن عامله معنوي، يعني في الكافي الشافي لما قال المبتدأ مرفوع معنى ماذا يقصد؟ يقصد أن عامله معنوي ليس لفظيا، فيفيد تجرده عن العوامل اللفظية. والمراد بقوله ظهر مطلق البروز، فيشمل الضمير المنفصل، فهو في معنى قولهم الاسم العاري عن العوامل اللفظية، هذا التعريف الذي ذكرناه في الآج الرومية. طيب، أحيانا يكون المبتدأ يا شباب، يعني الأصل في المبتدأ أن يكون اسما صح، لكن هذا الاسم أحيانا يأتيك مؤولا يعني ليس صريحا. مثال ذلك قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير، خير هذا خبر، أين مبتدأه؟ هل تستطيع أن تقول أن؟ لا تستطيع. هل ستقول تصوم؟ لا تستطيع، لأن تصوم فعل والمبتدأ لا يكون اسما. إذن أين المبتدأ هنا؟ نقول المبتدأ مؤول، أو نقول أن وما دخلت عليها في تأويل مبتدأ، والتقدير صيامكم خير لكم أو صومكم خير لكم. إذن نؤول أن وما دخلت عليها في تأويل مصدر. إذن ماذا نستفيد من هذه الآية؟ أن المبتدأ ليس شرطا أن يكون دائما اسما صريحا مثل زيد قائم، هذا الأصل نعم، لكن أحيانا يأتيك في شكل آخر، مثل هذه الآية الكريمة وأن تصوموا أي صيامكم خير لكم. واضح؟ طيب، قال ابن عقيل، نعم، ذكر المصنف أن المبتدأ على قسمين، مبتدأ له خبر ومبتدأ له فاعل. تمام، مبتدأ له خبر وهذا هو الأصل وهو الكثير. الثاني مبتدأ له فاعل، يعني مبتدأ ليس له خبر بل له إيش؟ له فاعل سد مسد الخبر. فمثال الأول، طيب قبل أن نمثل سد مسد الخبر، ما معنى سد مسد الخبر؟ اكتبوا عنده، ليس المراد أن له خبرا محذوفا، لا انتبه، لما نقول فاعل سد مسد الخبر لا تفهم أن المراد أن له خبرا محذوفا وأن هذا المذكور قام مقامه، لا، لأنه لا يستحق حينئذ خبرا، بل إنه يعني المقصود بل إنه أغنى عن أن يكون له خبر اكتفاء به لشدة شبهه بالفعل، ولذا لا يصغر ولا يوصف ولا يثنى ولا يجمع في الفصيح كما في التسهيل. انتهى كلام الخضري، وسأعيد توضيحه لكم إن شاء الله في المثال. انظروا الآن، قال مبتدأ له خبر ومبتدأ له فاعل سد مسد الخبر. فمثال الأول زيد عاذر من اعتذر، هذا مثال ابن مالك، زيد مبتدأ وعاذر خبر، زيد عاذر من اعتذر، زيد عاذر من اعتذر، من هذا اسم موصول وعاذر اسم فاعل، فهو يعمل عمل فعله، ففيه فاعل مستتر تقديره هو، ومن هذا اسم موصول في محل نصب مفعول به، اعتذر فعل والفاعل هو، والجملة الفعلية المكونة من فعل وفاعل اعتذر هو صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. تمام، والعائد يبدو أنه محذوف ويقدر بما يناسب السياق. طيب، من اعتذر مثل من اعتذر مثلا له، من اعتذر نعم لكن الأحسن أن نقول أن العائد هو الضمير الذي هو فاعل اعتذر، لأنه هو الذي يعود على من، والأصل في العائد أن يعود على الاسم الموصول. أما الضمير إذا قدرناه وقلنا اعتذر له، فالهاء في له لا تعود على من، لا تعود على من، وإنما تعود على زيد. فالأظهر أن العائد هنا هو الفاعل، فاعل اعتذر هو العائد، والله أعلم. طيب، على كل وتقدير الكلام إن قلت زيد عائد اعتذر إلى آخره. طيب، إذن هذا مثال الأول، وهو المبتدأ الذي له خبر، وهو الطبيعي، وهو الأصل، وهو الأكثر. تقول زيد عائد اعتذر، والمراد به ما لم يكن المبتدأ فيه وصفا مشتملا على ما يذكر في القسم الثاني. يعني لو نظرت في المبتدأ هنا في المثال، ما هو زيد؟ هل زيد وصف؟ لا، زيد اسم جامد، اسم جامد ليس وصفا. فإذا يشير ابن مالك بهذا إلى أن المبتدأ الذي له خبر هو المبتدأ الذي يكون اسما جامدا، هذا الأصل. وأن المبتدأ الذي ليس له خبر هو المبتدأ الذي يكون وصفا، يعني مشتقا، مثل ضارب، مثل مضروب إلى آخره، لكن ليس مطلقا بشروط ستأتي الآن. طيب، قال فزيد مبتدأ وعاذر خبره، ومن اعتذر مفعول لعاذر. ومثال الثاني أسار ذاني، هذا مثال للمبتدأ الذي ليس له خبر بل له إيش؟ له فاعل. أسار ذاني، الهمزة هذه الاستفهام، وسار هذا نقول مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء التي حذفت لأنه اسم منقوص، والاسم منقوص إذا جاء مرفوعا أو مجرورا دون أل فإن ياءه تحذف كما سيأتينا إن شاء الله وكما مر بنا في كتب أخرى. طيب، إذن نقول همزة الاستفهام لا محل إعراب، وسار مبتدأ، وسار هو عبارة عن اسم فاعل من سرى يسري، فهو سار أي مشى في الليل، تمام. فحينئذ إذا كان اسم فاعل يحتاج إلى فاعل، يعني يعمل عمل فعله، يعمل عمل فعله، فنقول ذاني هذا فاعل سد مسد الخبر. نقول الآن سار أنت لك أن تنظر إليه نظرتين، إذا نظرت إليه لأنه مبتدأ فهو يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى خبر، وإذا نظرت إليه لأنه اسم فاعل يعني يعمل عمل فعله، يعني كأنك قلت أيسير، هذا هو معناه. طيب، إذا نظرت إليه لأنه اسم فاعل، واسم الفاعل كما هو معلوم يشبه الفعل، إذا نظرت إليه لأنه يشبه الفعل فهو يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى فاعل. فالعلماء غلبوا الثاني، جعلوا له فاعلا ولم يجعلوا له خبرا. لماذا؟ لأن شبهه بالفعل قوي جدا، ولعلل أخرى يعني تذكر في مضانها. طيب، إذا نقول سار هذا مبتدأ ليس له خبر، وذاني فاعل لسار مرفوع وعلامة رفعه الألف، نعم، وعلامة رفعه الألف. لماذا؟ لأنه ملحق بالمثنى، ولك أن تتوسع في التعبير فتقول لأنه مثنى وهو اسم إشارة. طيب، لو قال لنا قائل هل يجوز أن أقول ساري مبتدأ وذاني خبر مرفوع؟ نقول لا. لماذا؟ لأن سار في قوة أيسير، ويسير فعل، والفعل يحتاج إلى فاعل ولا يحتاج إلى خبر. طيب، هذا من الأسباب، وهناك أسباب أخرى كما قلت لكم. طيب، الخضري ماذا قال قبل قليل؟ قال ليس المراد أن له خبرا محذوفا، يعني لا تظن أن سار هنا له خبر وقد حذف، لا هو أساسا ليس له خبر. فلما نقول سد ما سد الخبر لا تفهم من هذا التعبير أن الخبر قد حذف، لا، بل المراد بهذا التعبير حين نقول سد ما سد الخبر يعني أغنانا من أن يكون له خبر، لا خبر له أصلا. واضح هذا؟ هذا معنى سد ما سد الخبر، أي يغني عن الخبر. لماذا؟ قال لشدة شبهه بالفعل، ولذا لا يصغر ولا يوصف ولا يثنى ولا يجمع إلى آخره. طيب، قال فالهمزة للاستفهام وساري مبتدأ وذاني فاعل سد مسد الخبر، ويقاس على هذا ما كان مثله، هذا معنى قوله وقس، أي وقس عليه ما كان مثله. وهو ما هو الذي يكون مثله؟ وهو كل وصف، وصف يعني مشتق، اسم فاعل اسم مفعول إلى آخره، اعتمد على استفهام مثل ما رأينا في المثال أسار ذاني، أو نفي، نفي مثل أن تقول ما سار ذاني. إذن إما أن يعتمد على استفهام وإما أن يعتمد على نفي، لابد أن يعتمد على شيء، لابد أن يعتمد على شيء. هنا ذكر لكم، ذكر لكم الاعتماد على استفهام أو نفي. طيب، لابد أن يعتمد على شيء، هذا عند البصريين. طيب، قال وهو كل وصف اعتمد على استفهام أو نفي، هذا ضابط ماذا؟ ضابط المبتدأ الذي لا خبر له. ما هو؟ كل وصف اعتمد على استفهام أو نفي. إلى الآن لم ينتهي الضابط. طيب، اقفزوا إلى السطر الثالث، قال ورفع فاعلا ظاهرا. تمام، هذا من تتمة الضابط. طيب، ثم اقفزوا معي إلى أن يقول، أين قوله؟ نعم، لأنه هو هنا يعني فرق كلامه. طيب، نعم، عندكم في نهاية السطر لما قال وتم الكلام به، هذا نهاية الضابط. إذا الآن شباب سأعيد لكم قراءة الضابط فقط دون شرح ابن عقيل. طيب، ابن عقيل فرق الضابط، فرقه، فأصبح الكلام غير مرتب. هو يريد أن يقول هكذا، اقرأوا معي الآن من بداية الفقرة، قال ويقاس على هذا ما كان مثله. يقاس على هذا يعني إيش؟ على جملة أسار ذاني، نقيس عليه ما كان مثله. ما هو مثله؟ يعني المبتدأ الذي لا خبر له بل له فاعل. ما ضابطه؟ هكذا، قال هو كل وصف اعتمد على استفهام أو نفي، اقفزوا السطر الثالث، ورفع فاعلا ظاهرا كما مثل أو ضميرا منفصلا، وتم الكلام به. هذا هو الضابط. مرة أخرى، كل وصف اعتمد على استفهام، سنشرحه لكن خذ الضابط فقط، كل وصف اعتمد على استفهام أو نفي ورفع فاعلا ظاهرا كما مثل أو ضميرا منفصلا وتم الكلام به، هذا هو الضابط. الآن سنقرأ كلام ابن عقيل مع الأمثلة والشرح. كل وصف، وصف اكتبوا هنا إن شئتم، مع أنه هو أظن أنه كلكم حفظتموه، يعني وصف يعني مشتق، أي اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبهة أفعل تفضيل. أفعل تفضيل طبعا يرفع الاسم الظاهر، متى يرفع الاسم الظاهر؟ في مسألة الكحل كما درسناها. طيب، فلذلك لا مانع حينئذ من كونه مبتدأ. المهم لما نقول وصف يعني اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبهة أفعل تفضيل. كل وصف يعتمد على استفهام، الاستفهام بغض النظر هل الهمزة موجودة طيب أم لا، يعني قد يكون الاستفهام بغير الهمزة. طيب، المهم قال كل وصف يعتمد على استفهام أو نفي، نحو أقائم الزيداني، نقول همزة الاستفهام قائم المبتدأ، الزيدان فاعل، سد مسد الخبر وهو مرفوع بالألف كما ترون. وما قائم الزيداني، ما نافية قائم المبتدأ، الزيدان فاعل لقائم، سد مسد الخبر. طيب، ما هنا هذه نافية وقائم اعتمد على النفي، نحن نقول إما أن يعتمد على نفي وإما أن يعتمد على استفهام. وقائم هنا اسم فاعل وهو يعمل عمل فعله، لأن المعنى ما يقوم الزيدان، فيقوم فعل لذلك يحتاج إلى فاعل. فإن لم يعتمد الوصف، أي لم يعتمد على نفي ولا استفهام، لم يكن مبتدأ، لا يكون مبتدأ. طيب، سنعرف ماذا سيكون، وهذا مذهب البصريين إلا الأخفش. إلا الأخفش، الأخفش هو بصري لكنه يخالف البصريين كثيرا، يعني كأنه يعني بصري اسما. ولعلي ذكرت لكم في مناسبات أخرى أن مما يقولونه، يقولون اثنان لا يجلسان في مذهب، الأخفش وابن أشهب. الأخفش بصري ويخالف البصريين كثيرا، وابن أشهب مالكي ويخالف المالكية كثيرا. طيب، إذن مذهب البصريين أن قائم مثلا في هذا المثال إذا لم يكن قبله نفي ولا استفهام لا يجوز أن يكون مبتدأ. طيب، وأما غير البصريين وهم الكوفيون ومعهم الأخفش الذي يعني هو بصري في الأساس لكنه يوافق الكوفيين كثيرا، طيب، فهم لا يشترطون أن يسبق بنفي أو استفهام، وستأتي هذه المسألة إن شاء الله مرة أخرى. طيب، قال طبعا إذا لم يكن مبتدأ ماذا سيكون؟ سيكون خبرا مقدما عند البصريين. طيب، قال ورفع فاعلا ظاهرا كما مثل، يعني لاحظ في الأمثلة أسار ذاني، ماذا رفع أسار؟ رفع فاعلا ظاهرا. أقائم الزيدان، رفع فاعلا ظاهرا. ما قائم الزيدان؟ أيضا رفع فاعلا ظاهرا. هذا نوع، لكن له نوع آخر أن يرفع ضميرا منفصلا، وأيضا لا بأس يجوز هذا، نحو أقائم أنتما، الهمزة الاستفهام، قائم مبتدأ، وأنتما ضمير منفصل في محل رفع فاعل لقائم. واضح؟ إذن الفاعل الذي يأتي بعد الوصف قد يكون اسما ظاهرا مثل الزيدان، وقد يكون ضميرا مثل أنتما، وهذا من الوضوح بمكان. ومثال هذا الضمير المنفصل البيت الذي مر بنا في شرح القطر، خليلي ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطع. خليلي ما، هذه ما النافية، ما واف، واف هذا مثل سار، هذا اسم فاعل وهو المبتدأ، بعهدي هذا جاء مجرور ليس فيه هو، ليس هو محل الشاهد، ما بعهدي أنتما، أنتما هذا هو الضمير المنفصل الذي يعرب في محل رفع فاعل سد مسد الخبر. إذن الاسم الظاهر المرفوع الذي يأتي بعد الوصف قد يكون ضميرا كما رأيت هنا، وقد يكون اسما ظاهرا كما تقدم. قال وتم الكلام به، تم الكلام به يعني اكتمل الكلام به، فإن لم يتم به الكلام لم يكن مبتدا، نحو أقائم أبواه، هل تستطيع تقول قائم أبواه وتسكت؟ هل تم الكلام؟ لا، بل ستقول أقائم أبواه زيد، أقائم أبواه زيد، فزيد مبتدأ مؤخر، تمام، وقائم خبر مقدم، وأبواه فاعل بقائم، زيد مبتدأ مؤخر، وقائم هذا الآن لا يجوز أن يعرب مبتدأ كما كنا نفعل في كل الأمثلة السابقة. كنا إيش نقول؟ كنا نقول همزة الاستفهام وقائم مبتدأ لا خبر له، صح؟ الآن هنا هذا الإعراب لا يجوز. لماذا؟ لأن من شروط هذا الباب وهو المبتدأ الذي لا خبر له أن يتم الكلام به. فأنت تلاحظ أنما عندما قلنا أقائم الزيدان تم الكلام، ما قائم الزيدان تم الكلام، أسار ذاني تم الكلام، لكن أقائم أبواه لم يتم الكلام به، بل لابد أن يأتي بعده شيء. فإذا قال أقائم أبواه زيد، فحينئذ لا يجوز أن نعرب قائم مبتدأ، بل سيكون إيش؟ خبر مقدم، وأبواه فاعل، فاعل لقائم، لأن قائم اسم فاعل يعمل عمل فعله، وأبواه فاعل لقائم، تمام. ثم نقول وزيد هذا مبتدأ مؤخر، ولا يجوز أن يكون قائم مبتدأ لأنه لا يستغني بفاعله حينئذ، إذ لا يقال أقائم أبواه فيتم الكلام. هل يتم الكلام لو قلت أقائم أبواه؟ لا، لأني لا أدري أنت تتكلم عن من، أبوا من. وكذلك لا يجوز أن يكون الوصف مبتدأ إذا رفع ضميرا مستترا. أيوة، الآن هذه صورة ثالثة يا شباب. الصورة الأولى أن يرفع اسما ظاهرا مثل أسار ذاني، الصورة الثانية أن يرفع ضميرا بارزا منفصلا مثل أقائم أنتما، ما واف بعهدي أنتما، الصورة الثالثة أن يرفع ضميرا مستترا. هل يجوز هذا؟ قال لا يجوز أن يكون الوصف يعني المشتق مبتدأ متى؟ إذا رفع ضميرا مستترا. كيف؟ قال فلا يقال في ما زيد قائم ولا قاعد، ما زيد قائم ولا قاعد، الشاهد في قاعد. قال لا يجوز أن يقال إن قاعدا، إن قاعدا مبتدأ والضمير المستتر فيه، لأن قاعدا اسم فاعل ففيه ضمير مستتر تقديره هو، صح؟ لا يجوز لك أن تقول إن قاعد هنا في هذا المثال مبتدأ وأن الضمير المستتر فيه فاعل أغنى عن الخبر، إذا فعلت هذا خطأ. لماذا؟ قال لأنه ليس بمنفصل، لأنه ليس بمنفصل، بل هو إيش؟ بل هو ضمير مستتر، هو ضمير مستتر، وإنما الوصف يستطيع أن يكون مبتدأ إذا رفع واحد من اثنين، إما أن يرفع اسما ظاهرا مثل أسار ذاني، وإما أن يرفع ضميرا منفصلا مثل أقائم أنتما. أما أن يرفع ضميرا مستترا مثل قاعد هنا في هذا المثال فإنه لا يجوز. هل هذا محل إجماع؟ قال على أن في المسألة خلافا، على أن في المسألة خلافا. طيب، وسنبسط القول في هذه المسألة قريبا إن شاء الله. عندكم في الحاشية، عندكم في الحاشية يقول ويتحصل من ذلك، الحاشية الثانية، الحاشية رقم 2، ويتحصل من ذلك أنه قد اشترط في الوصف الذي يرفع فاعلا يغني عن الخبر ثلاثة شروط. أولها أن يكون معتمدا على استفهام أو نفي عند البصريين. الثاني أن يكون مرفوعه اسما ظاهرا هذا ألف أو ضميرا منفصلا هذا باء، وفي الضمير المنفصل خلاف سنذكره. والثالث أن يتم الكلام بمرفوعه المذكور. هذه ثلاث شروط فاضبطوها، اضبطوها. طيب، نعود إلى ابن عقيل. قال طيب قبل أن نكمل، لو سألنا سؤال كيف نعرب طيب هذا المثال الأخير الذي هو ما زيد قائم ولا قاعد، كيف سنعربه؟ يعني أنتم قلتم لا تجعل قاعد مبتدأ، لا تجعل قاعد قاعد مبتدأ، ولا تقول إن ضميره المستتر هو الفاعل سد مسد الخبر. قلتم لي، قلتم لنا هذا خطأ. طيب ما هو الصحيح؟ نقول واضح، الواو حرف عطف ولا هذه نافية، وقاعد خبر معطوف على قائم والمعطوف على المرفوع مرفوع، واضح؟ إذا نقول لو أردنا نعرب الجملة من بدايتها ما نافية، زيد مبتدأ، قائم خبر، والواو حرف عطف ولا نافية، وقاعد معطوف على قائم والمعطوف على المرفوع مرفوع، واضح هذا يا شباب؟ طيب الآن نكمل كلام العقيل. قال ولا فرق بين أن يكون الاستفهام بالحرف كما مثل، هذا الذي قلت لكم قبل قليل، قلت لكم لا يشترط أن يكون الاستفهام بواسطة الهمزة، طيب بل لا يشترط أن يكون استفهام بالحرف أصلا، بل لو جئت بأداة استفهام اسم يصح، لأن أدوات الاستفهام قد تكون اسما مثل كيف، وقد يكون حرفا مثل هل والهمزة، تمام؟ إذن هو يقول لا فرق، المهم أن يسبق باستفهام، هذا المهم. أما هذا الاستفهام هل هي أداة استفهام اسمية أم أداة استفهام حرفية، هذا لا يهمنا الآن. قال ولا فرق بين أن يكون الاستفهام بالحرف كما مثل أو بالاسم كقولك كيف جالس العمران، كيف جالس العمران، هنا هكذا ضبطها العمران على أنه تثنية عمر، ويصح العمران. طيب كيف جالس العمران، كيف هذه هي أداة استفهام وهي هنا اسم مبني على الفتح، هي اسم مبني على الفتح في محل، في محل نصب حال، لأنه هو السؤال هنا عن حالة الجلوس، فهمتم؟ هو سؤال عن حالة الجلوس، فهو حال، كيف هنا حال من الفاعل، حال من الفاعل، نعم. إذا نقول كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال، وجالس مبتدأ وهو اسم فاعل يعمل عمل فعله، والعمران فاعل لجالس مرفوع بالألف ملفوع على مترفعه الألف سد مسد الخبر. واضح هذا؟ طيب خذوا مثالا آخر. من ضارب الزيدان؟ من ضارب الزيدان؟ من هنا اسم استفهام مبني على السكون، ما إعرابه؟ هذا ليس إعرابا، لما تقول اسم استفهام هذا ليس إعرابا، هذا فقط بيان لوظيفته أو لنوعه من الأسماء، لكن الإعراب أن تقول في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، هذا الإعراب. قبل قليل كيف عربنا؟ كيف قلنا في محل نصب حال. طيب، لأن المقصود هو السؤال عن حالة جلوس العمران، تمام؟ طيب اكتبوا هذا المثال، من ضارب الزيدان؟ كيف تعرب من؟ إذا قلت لي اسم استفهام هذا ليس إعرابا، أنت فقط بينت لي نوع هذا الاسم. وأنا كنت أقول للشباب أحيانا من باب التقريب، أقول لهم هذا فقط الجنسية، أو هذه هذا فقط يعني نعم هذا مثل الجنسية، يعني مثل الإنسان تقول له ما وظيفتك فيقول لك أنا شامي أو أنا مكي أو أنا مصري، هل هذه وظيفة؟ لا، هذه جنسية، هذا نسب. لكن الوظيفة أن تقول حارث أو زراع أو مدرس إلى آخره. طيب، كذلك هنا من ضارب العمران؟ من ضارب الزيدان؟ فإذا قلت من اسم استفهام أنت لم تعربه، فلا بد أن تبين محله من الإعراب. طيب، من نقول من اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب، في محل نصب مفعول به مقدم لضارب. واضح؟ من اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم لضارب. طيب، فإن قال لماذا لم نقل هذا مثل، لماذا لم نقل مثل هذا قبل قليل في كيف جالس العمران؟ لماذا لم نقول كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم لجالس؟ نقول لا، خطأ، لأن أصلا جالس لا يتعدى إلى المفعول، هو فعل لازم. هل أنت تقول جالس السرير أم تقول جالس على السرير؟ تقول جالس على السرير، إذا هو فعل لازم لا يستطيع أن ينصب المفعول به. طيب، فما قلت لكم أصلا معنى هو السؤال عن الحالة التي عليها، حالة الجلوس التي عليها العمران. إذا من ضارب الزيدان؟ نقول من اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم لضارب. وضارب هذا مبتدأ وهو يعمل عمل فعله، وفاعله الزيدان سد مسد الخبر. طيب، مثال الثالث والأخير، مثال ثالث وأخير، متى ذاهب أخواك؟ متى ذاهب أخواك؟ متى اسم استفهام مبني على السكون في محل ماذا؟ هل نقول في محل نصب حال؟ لا، لأن ليس السؤال هنا عن الحالة، لا يقع جوابا لكيف، تمام؟ بينما الحال في المثال الأول يقع جوابا لسؤال كيف، كيف جالس العمران. طيب، ولا يصلح أن يكون مفعولا به أيضا، لأن ذاهب لا يتعدى بل هو فعل لازم. أنت لا تقول ذاهب السوق بل تقول ذاهب إلى السوق. طيب، بينما قبل قليل من ضارب الزيدان، لا، احنا عربنا من ايش مفعول به مقدم، لماذا؟ لان ضارب متعدي يستطيع ان ينصب المفعول به. طيب، اذا متى ذاهب اخواك، ما اعرابه؟ نقول هذا سؤال عن الزمان، هذا سؤال عن الزمان، اذا هو ظرف زمان، فنقول متى اسم مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان، وذاهب مبتدا واخواك فاعل لذاهب سد مسد الخبر. واضح هذا شباب؟ هو مهم جدا، هذا مهم جدا، يعينكم على فهم المعاني. طيب، ولا فرق بين أن يكون الاستفهام بالحرف كما مثل أو بالاسم كقولك كيف جالس العمران، نعم. وكذلك لا فرق بين أن يكون النفي بالحرف كما مثل أو بالفعل. الآن فرغ من الاستفهام، انتقل إلى النفي. نحن قلنا إما أن يسبق بنفي أو استفهام، صح؟ أما الاستفهام فبينا لكم لا فرق بين الاستفهام بالحرف أو الاستفهام بالاسم. طيب بالنسبة للنفي، هل يشترط أن يكون النفي بالحرف مثل ماء النافية؟ لا، المهم مطلق النفي. لو جاءك نفي بطريقة أخرى مثل أن يأتي النفي بواسطة فعل، هل هناك فعل نفي؟ نعم، هناك فعل نفي وهناك حرف نفي. حرف النفي مثل ما وقد تقدم، والآن يقول لك ولا فرق بين أن يكون النفي بالحرف كما مثل أو بالفعل، يعني نأتي بفعل يدل على النفي، كقولك ليس قائم الزيداني. فأين النفي هنا؟ ليس، هل هو فعل أم حرف؟ فعل. هل هذا يجوز؟ نعم يجوز، لا بأس، يجوز ولا بأس. طيب، فليس فعل ماض ناقص، وقائم اسمه اسم ليس، لأن ليس من أخوات كان، ترفع الاسم وتنصب الخبر. طيب، والزيدان فاعل سد مسد خبر ليس. هذه العبارة انتقدها الخضري، قال ظاهره أنه في محل نصب، ظاهره أنه في محل نصب، لأن ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر، صح؟ فهو لما قال فاعل سد مسد خبر ليس، قد يوهم هذا أنه في محل نصب كخبرها، أي كما أن خبر ليس في محل نصب، كذلك هنا الزيدان الذي سد مسد الخبر هو في محل نصب. هذا الظاهر الذي يوهمه ليس صحيحا، ليس صحيحا، بل الصواب، بل الصواب أن قال وليس كذلك، فالمراد سد عن أن يكون لها خبر. إذن ليس هنا هل لها خبر؟ لا. طيب الزيدان هل هو خبره؟ لا. نقول فيه مثل ما قلنا قبل قليل في أسار ذاني. كيف كنا نقول عن ذاني؟ نقول فاعل سد مسد الخبر. هل معنى سد مسد الخبر أن له خبرا محذوفا؟ لا، كذلك هنا لا نقول أن الزيدان هو في محل نصب خبر لليس، لا، ليس له خبر أصلا، فهو يغني عن الخبر لأنها لا تستحق حينئذ خبر، بل فاعل فالفاعل اسمها نظير ما مر. نعم، يعني فاعل لقائم، سد فاعل اسمها، يعني اسمها هو قائم والزيدان فاعل لهذا الاسم. نعم، إذن ليس فعل ماضي ناقص يرفع الاسم وينسب الخبر في الأصل، وقائم هنا اسمه، إذن له اسم، لكن هل له خبر؟ لا. إذن ما إعراب الزيدان؟ نقول فاعل لقائم، لأن التقدير ليس يقوم الزيداني، هكذا التقدير، والزيدان فاعل سد مسد الخبر. وتقول غير قائم الزيدان، غير قائم الزيدان، هل سبق بنفي؟ نعم. أين النفي؟ غير. طيب ما تصنيف غير؟ هل هو اسم أم فعل أم حرف؟ هو اسم. إذن هل يجوز أن أنفي بالاسم؟ نعم، أنت تستطيع أن تنفي بالحرف مثل ما، وتستطيع أن تنفي بالفعل مثل ليس، وتستطيع أن تنفي بالاسم مثل غيره. هل يفرق معنى هذا؟ لا، كله سائغ وكله جائز. المهم أن يتقدم نفي بأي شكل من الأشكال، اسما أو فعلا أو حرفا. قال وغير قائم الزيدان، هنا فقط حصل معنى يعني ربكة، وهو أن قائم ماذا حصل له الآن لأول مرة؟ ماذا حصل له؟ مجرور، صح؟ هذا قد يشكل عليكم، لكن لا تقلقوا، لا يشكل هذا، لأن غير مع قائم في حكم الكلمة الواحدة، في قوة الكلمة الواحدة. لماذا؟ لأن غير مضاف وقائم مضاف إليه، والمضاف مع المضاف إليه، المضاف مع المضاف إليه كالشيء الواحد. وإن أردتم قرأت عليكم نص عبارة الخضري، يقول لأن المتضايفين كالشيء الواحد، على أن المتضايفين، متضايفين يعني مضاف مضاف إليه، كالشيء الواحد، فهو يعتبر في حكم الشيء الواحد. ثم قال على أنه وإن خفض لفظا فهو في قوة المرفوع، لأنه المقصود بالإسناد. يعني لا تغتر بأن قائم مجرور لفظا، لا تغتر بهذا، فهو في حكم المرفوع، هو مجرور لفظا لكنه مرفوع محلا. لماذا؟ لأنه هو المقصود بالإسناد، يعني نحن نريد أن نسند قيام نحن نريد أن نسند عدم القيام إلى من؟ إلى الزيد، فهو المقصود بالإسناد. طيب، غير، نقول غير مبتدأ، سيعرفه الآن ابن عقيل، قال غير، فغير مبتدأ، فغير مبتدأ وهو مضاف، وقائم مخفوض بالإضافة، والزيدان فاعل بقائم، سد مسد خبر غير، نعم سد مسد خبر غير. وهذا نقول فيه مثل ما قلنا قبل قليل، لا تفهم من هذه العبارة أن له خبرا وقد حذف، لا، المقصود أنه استغنى عن خبر، ليس له خبر أصلا، لأن المعنى ما قائم الزيداني، فعمل غير قائم معاملة ما قائم. واضح هذا؟ ومنه، نعم، ومنه قوله نعم، ومنه قوله غير لاه عداك فاطرح اللهو ولا تغترر بعارض سلمي. هذا بيت يعني حكمة عظيمة جدا، غير لاه عداك فاطرح اللهو ولا تغترر بعارض سلمي. لم أقف لهذا الشاهد على نسبة إلى قائل معين. اللغة لها يلهو فهو لاه، إذا لاه اسم فاعل من مصدر، مصدر لها يلهو، وذلك إذا ترك وسلى وروح عن نفسه بما لا تقتضيه الحكمة. ولكن المراد هنا لازم ذلك، ما الذي يلزم من اللهو إذا إذا إذا وقع الإنسان في اللهو؟ ما الذي يلزم من ذلك؟ أن يقع في الغفلة. فكأنه يقول الشاعر غير غافل عداك، يعني أعداؤك، يعني أعداؤك ليسوا في غفلة، فنفى عن أعدائه اللهو، وهو يريد في الحقيقة أن ينفي عنهم. لازم اللهو، ما الذي يلزم من اللهو؟ إذا وقع الإنسان في اللهو وقع في الغفلة. طيب، فالطرح، الطرح يعني بتشديد الطاء، الطرح الشيء أي اتركه. ولا تغترر يعني لا تغتر بالفك، فك الإدغام فكها، فقال لا تغترر بعارض سلمي، سلم بكسر السين أو فتحة، سلم سلم كلاهما جائز. السلم هو الصلح والموادعة، وإضافة عارض إليه من إضافة الصفة للموصوف. إذا قلنا صفة للموصوف هذا شرحناه سابقا، فنرتب الكلمات تصبح هكذا: لا تغترر أيها الإنسان بسلم عارض. سلم موصوف، عارض صفة، ماذا فعلنا؟ أضفنا الصفة إلى الموصوف فصارت عارض سلمي. دقق فيها، تأملها، ستتضح لك، سهلة يعني. عارض سلمي هو المقصود أن السلم وصف بأنه عارض، فهو سلم عارض. فماذا فعلنا؟ سلم هو الموصوف والعارض هي الصفة، أخذنا الصفة وأضفناها إلى الموصوف، يعني قدمناها، جعلناها في الأول. المعنى إن أعداءك ليسوا غافلين عنك، بل يتربصون بك الدوائر، فلا تركنن إلى الغفلة، ولا تغتر بما يبدو لك منهم من المهادنة وترك القتال، فإنهم يأخذون في الأهبة والاستعداد، وأنت المسكين إيش؟ وأنت المسكين في غفلة وفي لهو. الشاهد قوله غير لاه عداك، حيث استغنى بفاعل لاه عن خبر المبتدأ وهو غير، لأن المبتدأ المضاف لاسم الفاعل اسم دال على النفي، فكأنه قال ما في قولك ما قائم محمد، فالوصف مخفوض لفظا بإضافة المبتدأ إليه، وهو في قوة المرفوع بالابتداء. وللكلام بقية تأتي في شرح الشاهد التالي لهذا الشاهد في الدرس القادم، في الدرس القادم، هذا من كيسي إن شاء الله. نكمل في الدرس القادم يا شباب، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.